السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات. مرحبا بشبكة تاج الله والقائمين عليه. يعني طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى جمعنا في هذا الوقت الطيب إن إحنا نتدارس عن الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نتجهز للإحسان في القيام بأعمالنا في الطريق إلى الله. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملك كل شيء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض. ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الموضوع مباشرة. يعني أخونا الدكتور أحمد طلب مني إن إحنا إن أنا يعني أشوف وإن أنا أساهم في تجهيز أو بناء الكوادر والأفاضل والفضليات اللي واقفين على شغل العمل الدعوي في شبكة رجل الله. والمسألة دي مسألة حقيقة في غاية الأهمية، ولو احنا هنفكر يعني كيف جهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم طريق واضح في التربية وفي البناء، وخصوصا العاملين منهم للدين. يعني محدش يتخيل ان العاملين للدين كانوا واحد مجرد عنده عاطفة فانطلق، لا لا مطلقا. العاطفة ممكن تخلي الانسان يستمر لفترة بسيطة، ممكن تخلي الانسان يستمر في فترة اتقاد هذه العاطفة، لكن بعد فترة بسيطة او بعد ايام قليلة بتجد العاطفة بتخبو وتخفت، ويبدأ الانسان يرجع لحياته. لذلك احنا محتاجين ناخد خطوات حقيقية في مجال التغيير، نتغير حتى نكون صالحين للإصلاح. يعني مفيش في قاعدة يقولوا لا صلاح بدون إصلاح ولا إصلاح بدون صلاح. إن أنت عمرك ما هتبقى ولا عمرك هتبقى إنسانة صالحة من غير ما تبقى مصلحة، لأن من تمام الصلاح إن احنا ننفذ أوامر الله، وتنفيذ أوامر الله هيحتاج مننا إن احنا نكون مصلحين. هيجي علينا أوامر كده بتأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والصبر والثبات، هتجد أوامر كثيرة جدا بتأمرنا بالإصلاح. وعشان نكمل في الإصلاح هيبقى عندنا إشكال كبير جدا إن احنا نكمل في الإصلاح واحنا غير صالحين، فهنشعر بالنفاق، فيأتينا الشيطان وتأتينا أنفسنا سيب الإصلاح، لأن أنت إنسان مش مجهز لهذا. لذلك طريق الصلاح والإصلاح يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مثابرة، وإن شاء الله احنا هنتكلم في أبحاث كثيرة جدا في هذا الطريق، يعني في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد وبناء أصحابه. لكن يعني لا يخفى عليكم وكلكم من الأفاضل والسابقين يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجلس مع واحد فترة طويلة. يعني تخيلوا إن ابن مسعود بيقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب إن النبي عليه الصلاة والسلام عنده وقت إن يقعد مع واحد يسمع له 70 سورة. يعني طب فين بقية الصحابة؟ لا، ما هو ده كادر مختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز كوادر ثم يحيل عليهم لما أراد بعد ذلك، لما فتحت البلاد وجاءت الوفود، فقال خذوا القرآن من 4، وقال من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهزه تجهيزا حازما. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك واضحا جليا في كل الأعمال. كان الأعمال لها معايير واضحة، وكان ثغور واضحة. وطبعا الآن بعد 1439 سنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعد الزمان وزادت الغربة، واحنا ما عندناش حد يقول لنا اعملوا وما تعملوش، فبقينا الوازع الوحيد اللي خلانا نعمل للدين هو الوازع الفردي. ان انا نفسي قالت لي ان انا اشتغل للدين فبشتغل، لكن ينبغي ان احنا نتأدب بآداب الدين، وإن احنا نجتهد في إن احنا نفهم الدين ونفهم إن العمل للدين شرف، شرف عظيم إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يستعمله في نصرة الدين، إن في الوقت اللي الناس بتتنكر فيه للدين، وفي الوقت اللي الناس دلوقتي قاعدة على هاوي والناس بتعمل معاصي وبتفجر، إن احنا نكون ربنا سبحانه وتعالى استعملنا في نصرة دينه وفي نشر دينه وفي الاهتمام إن احنا إزاي نقترب من الله ونقرب الناس من الله. سريعا عشان إنسان يكون شغال للدين، خلينا نتكلم في حاجتين أساسيتين وإن شاء الله أنا مش هطول عليكم النهاردة. الحاجة الأولانية مسألة البناء العام. البناء العام إن أنا ما ينفعش واحد يكون شغال للدين ما مرش على فهم الدين، لأن قبل أن تفهم لابد أن تفهم، مش معقول أنت هتشرح حاجة أنت مش فاهمها. فمهم إن احنا نكون مارين على أصول الدين، أصول الدين، أصول علوم الدين، إن إحنا نكون مرينا على كتاب تفسير، كتاب حتى لو بسيط علم التفسير، محتاجين نقرأ كتاب تفسير، كتاب ربنا. مش معقول إحنا هندعو الناس إلى تفسير القرآن أو ندعو الناس إلى القرآن أو ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وهيبقى ده ثغرنا وده عملنا وإحنا ما عندناش خلفية عن تفسير القرآن. أعرف إن معظمكم مشترك في دورات علمية ومشترك في مدارس علمية، لكن أنا بتكلم على منهج خاص، منهج ذاتي، منهج فردي. أنا مش ه... يعني مش هستطيع إن أنا أتابع مع الناس أفرادا في هذا، لكن يعني ينبغي إن أنا أشير إليه إن كتاب حديث إزاي واحد يشتغل في الدين وما مرش على كتاب البخاري. معرض الكتاب نزل والناس بتنزل تشتري، والكتب الفكرية كثيرة والموضة النهاردة نقرأ لفلان وعلان، والسنة اللي فاتت كان كتب الإلحاد كثيرة والموضة نقرأ لكتب الإلحاد، والسنة اللي قبلها كانت كتب، وهكذا وكذا. لكن أنا لن يضيرك إنك أنت ما قرأتش كتاب للكاتب العظيم فلان ولا للشيخ العظيم فلان من المعاصرين، لكن يضيرك إنك أنت ما قرأتش تفسير سورة العصر، يضيرك إنك أنت ما فهمتش تفسير سورة الضحى، يعيبك ان انت ما مرتش على كتاب البخاري، ان هذه اصول. ففي البناء العام محتاجين ان احنا نمر على اصول الدين، نمر على كتاب عقيده، مش لازم يكون كتاب طويل قوي، وفي نفس الوقت مش لازم يكون كتاب برضه مخل، لكن يبقى عندنا اصول عقيده نبقى فاهمين عقيدتنا، نمر على كتاب حديث، نمر على كتاب تفسير، نمر على كتاب فقه. ان هيبقى واحد شغال الدين وهو ما عندوش مثلا تصور وبناء او تصور لمسألة الطهارة او مسألة الصيام او مسألة الزكاة او مسألة العمرة والحج او مسألة المعاملات في البيوع او الزواج والطلاق او معاملة الوالدين او معاملة الناس في الجيران، ان الناس محتاجين ان احنا نمر مر سريع، ان احنا نستكمل ونستدرك بناءنا في البناء العام. وده انا بسميه البناء العام، ان ده ممكن ياخد مني سنه سنتين ثلاثه، كل واحد على حسب المجهود اللي بيديه، كل واحد على حسب الطريقه اللي بياخد بيها. في واحد بياخدها سماعي، في واحد بياخدها قراءه، في واحد بياخدها مدرسه، في واحد بياخدها متابعه، لكن مهم ان احنا يكون عندنا خط ماشيين فيه. البناء العام ده في غايه الاهميه، وده حقيقه اللي بيميز الناس عن بعضها البعض، ان احنا مهم جدا ان احنا نهتم بالباب ده، واللي ما خلصش فينا يخلص، واللي خلص ووقف في نص الطريق يستكمل ويستدرك، واللي اخد بعض العلوم دون البعض يستدرك العلوم الباقية، اللغة، مصطلح الحديث، الفقه، العقيدة، التفسير، السيرة، كتاب حديث، أصول الفقه. يعني لا أقول إن الكل لازم يكون بارع وضليع في كل هذه العلوم، لكن على الأقل يبقى مر عليها أو مر على مختصر لها أو مر على فهم هذه العلوم ومعرفة أصولها، بالذات يعني حط تحتها 20 خط، التفسير والسيرة والحديث. هذه المنبع، هذا الوحي، هذا الأصول، هذا المصدر اللي احنا بناخد منه الدين، واللي عليه مدار الفهم، وعليه مدار العمل، وعليه مدار الحساب، وعليه مدار الجزاء. ده اللي بيميز فلان عن فلان، وده الحقيقي ان احنا النهارده هنبقى بيه ورث الانبياء ولا لا. ازاي واحد هيبقى من ورث الانبياء ومن عاملين الدين وهو ابعد ما يكون عن فهم الانبياء للدعوة؟ ان شاء الله احنا يعني معانا بحث في مسألة دعوة الانبياء والبيان الدعوي عند الانبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما اقصده ان الموضوع مش مدرسة ابحاث قد ما هو خط سير، ان انا النهارده ده دين، انا بشتغل في الدين، انا بعمل للدين، لابد ان انا احترم الدين. محدش فينا ممكن يتعين في مستشفى من غير ما يكون معاه شهادة طبية ان هو بيعمل في مجال كذا وان هو بيحسن كذا. محدش فينا هيسمح له ان هو يدخل في مصنع من غير ما يكون معاه شهادة يستطيع بيها، او يكون معاه تزكية ان هو ينفع يشتغل في هذا المكان وله معايير الشغل. العمل للدين كذلك، ان يا جماعة في فرق ان انا بعمل للدين كعمل صالح، وفرق ان انا لا ده ثغري، فرق ان ده بابي، فرق ان انا هنا قررت ان انا اتخصص في هذا الباب، وان انا بقالي سنين فيه، وان انا اريد ان احسن فيه. فبداية البناء العام مسألة في غاية الأهمية وهو متروك للجميع، ويعني يبقى بس ان احنا يعني بنشير اليه إشارة سريعة، لكن يعني احببت ان انا ابدأ بيه لانه في غاية الأهمية، وليس معنى ان هو مش هياخد مننا وقت في المناقشة كثيرا الا لمن اراد المناقشة، يعني ان هو ما هوش مهم، بالعكس هو مهم. واقول ان كثير من العاملين الدين اكتفوا بهذا البناء، ثم بقى البناء الخاص والبناء التخصصي، وده اللي ان شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ فيه ونتكلم فيه مع بعض براحتنا. البناء التخصصي ده هيبقى له 3 اجزاء. الجزء الاولاني هو التخصص الدعوي، يعني ان احنا محتاجين نفهم الدعوة واولويات الدعوة واساليب الدعوة ومشكلات الدعوة واسباب انفضاض الناس عن الدعوة، العقبات اللي بتقابل كل داعي الى الله، عقباته مع زوجته، مع ابنائه، مع عمله الدنيوي، مع اختياراته، مع الامن، مع الواقع الدعوي الصعب، مع اخوانه اللي عاملين في الدعوة في نفس ثغري او في ثغر اخر. محتاجين ان احنا نتناقش في ابحاث قوية جدا في هذا الباب لحد ما نستقر ان شاء الله سبحانه وتعالى على ثغورنا الدعوية وابوابنا اللي ربنا سبحانه وتعالى استعملنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح له باب رزق فليلزمه. يعني اللي ربنا رزقه من والاسر حسنه العراقي، ان اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه من باب خير فإنه ليس عليه أن يتنكر لهذا الباب، ليس عليه أن ينسحب من هذا الباب، إنما عليه أن يلزم هذا الباب. فده باب رزق في الدنيا، فما بالكم إن واحد فتح على يديه قلوب كانت يعني بعيدة تماما عن الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى استعمله في نصرة دينه ووجد خيرا في باب من أبواب الدعوة، فإنه عليه أن يلزمه. هنتكلم ان شاء الله في مسألة لزوم الثغور الدعوية والاستبدال والتوسع وغير ذلك. فالبناء الخاص بعد ما اتكلمنا في البناء العام اللي هو مفروض ان هو ان احنا نمر على علوم الدين او على كتاب من كل فرع من فروع العلم، كتاب غير مخل بطريقة من الطرق التعليمية ونجتهد فيها، هيأتي معانا البناء الخاص. البناء الخاص احنا النهارده بنقول احنا شغالين في الدعوة الى الله، يبقى احنا محتاجين ان احنا نفهم دعوة الى الله، محتاجين نفهم ثغرنا بابنا. مش معقول هبقى انا راجل بتاع طبيب وقاعد اتكلم في الاصول عامة وانا مش فاهم التخصص بتاعي. انت بتخصص ايه؟ والله تخصص عظام. طب حضرتك احنا عندنا مشكله في العظمه الفلانيه او في كسر في حته فلانيه، والله مش عارف. فاكتر ناس المفروض انها تهتم بعلم الدعوه وفهم الدعوه هي الناس اللي شغاله في الدعوه. النقطه الثانيه في البناء الخاص غير تخصصنا الدعوي هي ان احنا بنشتغل مع بعض، ودي نقطه مهمه جدا، ان هي تخصصنا الحركي، ان احنا واحنا بنشتغل مع بعض بتحصل بينا مشاحنات، بنحصل بنبقى محتاجين ناخد قرارات، بنبقى محتاجين ان احنا عندنا خطه وعندنا منهج وعندنا قيم وعندنا اولويات. فهنبقى ايه على ايه، وهنقدم ايه، وهنضحي بايه، وهنشيل ايه، وهنحط ايه، وامتى هنعرف ناخد القرار دوت، ولو تنازعنا هيحصل مصح ايه بالظبط. هل الحل ان انا امشي، ولا ان انا ازعل، ولا ان انا اسيبه خلاص؟ طيب افرض انا مش حاسس بقلبي، طب انا ايماني بيضعف، طب انا تم استهلاكي في فترات طويله. مساله التعامل الحركي مع العاملين للدين والحقائق اللي احنا بنتغافل عنها كثيرا، وبتؤدي حقيقة الى طماط، وبتؤدي حقيقة الى ناس كتير جدا بتسيب العمل الدعوي بعد ما كانت حققت انجازات رهيبة، اما بسبب تسلط الشيطان للانفراد، واما بسبب منازعات حقيقية سواء في نفس الباب الدعوي اللي احنا فيه او في باب اخر، ان واحد يعرض عليه فرصة اكبر، طب امتى يسيب وامتى يكمل. ثم البناء الخاص غير البناء التخصصي الدعوي والبناء التخصصي الحركي، وفهم ان احنا جزء من المجتمع، وان احنا كفريق عمل او كمجموعة بتشتغل في الدين محتاجة يكون بينها وبين بعض تناسب وتكافؤ وخطة عمل، وفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أديرت النفوس، وكيف تعامل هؤلاء بأخلاق الكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة اللي هي البناء التقني، إن كل واحد بقى اللي بتاع مونتاج محتاج يزود نفسه ويطور نفسه في باب المونتاج، اللي بتاع حفظ القرآن محتاج إن هو يطور طريقة التحفيظ، اللي ماسك غرفة صوتية محتاج إن هو يطور الغرفة، ما يبقاش موظف وما يبقاش شخصية مش أنت قلته كده عملناه وبعدين بقى، ما يبقاش بيتجاوز الحدود، ما يبقاش تعامله مع الناس تعامل فيه جفاف او فيه شدة او فيه حدة. محتاجين نتعلم الرفق، محتاجين نتعلم ثقافة الاعتذار، محتاجين نتعلم مقامات حفظ المقامات، محتاجين نعرف ان احنا مش لازم عشان نكون في مكان القيادة ان احنا ده معناه ان احنا نتخطى السن او نتخطى السبق او العلم او نتخطى المكانه اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع كل انسان فيها. محتاجين نتعلم اللين والادب مع بعضنا البعض حتى في اوقات النزاع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ صلى الله عليه وسلم من خليل ماكر، وطبعا يعني ممكن انتم واحد يسأل يعني ايه خليل ماكر، هو ايه خليل ماكر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تراه عيني تراه تراني عينه ويرعاني قلبه اذا رأى سيئة كتمها، واذا رأى حسنة كتمها، واذا رأى سيئة اذعها. ان واحد يكون شغال معاك وصاحبك وليل نهار قاعدين مع بعض وبنشتغل، وياما اشتغلنا وياما ربنا سبحانه وتعالى فتح على ايدينا اشياء كثيره جدا، ثم لما حصلت مشكله بينا وبين بعض حسيت ان انا كنت واقف يعني فرحني كل اخطائي وكل مشكلاتي وكل اشكال مشكلات حقيقيه، مشكلات حقيقيه مش مشكلات يعني مفتعلة أو كاذبة أو كده، لا لا لا، ده أنا فعلا عندي عورات، لكنه عند الغضب لم يستر عورتي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، أعوذ بك من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها. يبقى احنا ملخص اللي أنا قلته ان احنا محتاجين نمشي في خطين للبناء، خط البناء العام اللي احنا محتاجين فيه نتعلم العلوم الشرعية الأصلية الأساسية، وده متروك لكل واحد، وخط البناء الخاص اللي احنا فيه هنمشي في 3 مسارات. المسار التقني بتاع كل واحد ده هيختلف من واحد للتاني. اللي بيشتغل في التربية يحتاج يقرا في التربية، اللي بيشتغل في الدعوة يحتاج يقرا في الدعوة أكتر، اللي بيشتغل في تربية الأطفال هيحتاج يقرا في تربية الأطفال أكتر، اللي بيشتغل في المونتاج هيحتاج يتعلم الباب ده أكتر، لأن احنا أمرنا بالإحسان في العمل لله سبحانه وتعالى. أقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ينصره. الناس اللي هتنصر دين ربنا ديت مش أي ناس، يعني زي ما هي فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في نصرة ديني، لكن الأمر محتاج مننا إلى بعض المجهود. حديث البيعة عارفينه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابه اللي هم اللي اسلموا من الانصار، بايعهم على الاسلام اللي هم ما يشركوش بربنا، ما يسرقوش، ما يزنوش، ما يقتلوش، ما يكذبوش، ان هم يبقى عندهم عفه، ان هم يصدقوا في الكلام. لكن ده مش نصره للدين، ده انسان هيبقى انسان كويس، هيبقى انسان صالح. ومرت سنة بعد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، ثم جاء مجموعة من الناس، مجموعة من الأنصار، وقالوا يا رسول الله احنا عايزين ننصر الدين، احنا عايزين نشيل دين، احنا عايزين نتحمل الدين، احنا الدين بالنسبة لنا ممكن يبقى قضية حياة. ولكم ان تتخيلوا ان المشاعر الفياضة اللي هم جايين بيها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجروا وسابوا بلدهم، وجايين له بقى اخيرا بقالهم سنه بيسمعوا من اصحابهم اللي اسلموا على ايديهم، بيسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها بسنين طويله كانوا بيسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. اليهود كانوا بيسكنوا معاهم، اللي هم الاوس والخزرج، كان اليهود بيسكنوا معاهم في المدينه، وكانوا دايما يستفتحون عليهم ويقولوا لهم ايه هذا زمان النبي، وعندما يظهر هذا النبي لنقتلنكم. فاخيرا هيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت قاعد نفسك تعمل حاجه للدين وفجاه لقيت مجموعه شباب جايين لك، قال لك احنا اقوياء اغنياء، كل حاجه تحت امرك، اللي انت عايزه احنا بننصرك. والنبي عليه الصلاه والسلام كان واضح جدا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش بس تعالى ونشربك شاي وبعدين طب نشربك عصير، طب بس حبيني الاول وبعد ما تحبيني هتتغير، لا لا لا خالص. النبي عليه الصلاه والسلام كان يذهب الى الناس ويقول من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي، انا محتاج حد ينصر دين ربنا. فكانت رساله واضحه جدا، انا محتاج حد ينصر الدين. مين ينصر الدين؟ من يعمل لاجل الدين في زمن تنكر فيه الناس للدين، من يصبر على الدين في زمن قل فيه الصابرون، مين يكمل في الدين؟ فتفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء بايعة في غاية الغرابة وفي غاية الوضوح. تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ايه؟ تخيلوا واحد جاي بيقول له انا نفسي ابقى معاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هتعمل 1 2 3 4 5، عملت ده هتقدر تكمل في الدين، ما عملتش ده مش هينفع تنصر الدين. خليك بقى ما تسرقش وما تزنيش وما تقتلش وما تأتيش ببهتان وما تكذبش، خليك انت على في الباب ده ومالكش دعوه بالنصره. اللي هيشتغلوا للدين لهم مواصفات خاصه، لهم معايير خاصه. اللي هيكمل في نصره الدين لازم يكفر نفسه بطريقه خاصه، لازم يتعامل مع نفسه بطريقه خاصه، لازم يتعامل مع الله، مساحه التعامل مع الله لازم تكون اكبر. ليه؟ ما هو اصل ثمن عالي جدا، دول ورثة الانبياء، دول اعلى درجات في الجنة، دول الناس كلها في يوم القيامة يلتحقون بهؤلاء، دول شامة بيضاء، دول على منابر، دول الذين يسبقون الناس يوم القيامة ب500 عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. حديث عباده في صحيح مسلم قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في العسر واليسر. النبي عليه السلام اول حاجه قالها للصحابه اسمعوا الكلام. الصحابه قالوا له هنسمع الكلام في المنشط والمكه وعلى الانفاق في العسر واليسر، هنسمع الكلام واحنا نشيطين. قالوا لا، هتسمع الكلام وانت كاره، يعني انت حاجة مش حاببها، حاجة مش فاهمها، حاجة مش عايزها. وتفاجئ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم، طب ما هم يا جماعة أنا آسف، يعني هم الناس دي ما كانتش بتسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانت بتسمع وتطيع للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مات، يعني انا النهارده مش هينفع نبايع ناس على السمع والطاعه، لكن انا بس عايز اقول لك افق او تصور العلاقه التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم اسس نصره الدين. ان اللي هينصر الدين محتاج ان هو يكون مسلم للدين، مش هينفع يبقى بيشتغل في الدين وهو بيطوع الدين لنفسه. مش هينفع يبقى بيشتغل الدين وبيطوع الدين لاهوائه، لازم يكون مع الدين، مع الوحي، لازم يكون مسلم للوحي. زي ما الجوارح بتسجد لله، زي ما العقل بيسجد لله، يعني لازم يكون عقلك ساجد، لازم تكون عقلك ساجد لعلم الله، لازم تكون فاهم، ولازم تكون فاهمة ان الله سبحانه وتعالى العليم الخبير، وانه كل شيء يسجد لله، كل شيء يحتاج الى الله. ان النهارده مش هينفع وانا شغال في نص الدين او في نص الشغل الاقي واحد ايه، اصل ما ينفعش ان احنا نعمل كذا عشان خاطر مش معقوله. معقوله بقى ومش معقوله ده فين؟ ده واحنا قاعدين مع بعض بنتسايق بنهزر. لكن الدين دين. الدين قال الله، قال الرسول، قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدين وحي. وعلينا ان نمتثل امر الله سبحانه وتعالى. فتفاجئوا ان النبي عليه السلام بايع الصحابة اللي هينصروا الدين، دول مش أي بايع، ده مش أي ناس. الناس اللي عايزة تكمل في إن الدين مش سرقة ومش زنا ومش قتل خليكوا زي ما أنتم، لكن الناس اللي هتشتغل الدين بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. المنشط والمكره يعني لما أكون نشيط أو لما أكون كسلان تعبان. مكره كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إسباغ الوضوء على المكاره، حاجة إنسان بيكرهها ان هو يتوضى في الساعه في الجو التلج ده وهو يحط الميه الساقعه على اعضائه حتى يتوضى، ده اسمه المكاره. ده دين. ف رقم واحد مساله الاستسلام للوحي، الاستسلام للشرع، اخضاع العقل للشرع، اخضاع الجوارح للشرع على السمع والطاعه في المنشط والمكر. ولا يدعي احد ان هو الشرع، يعني انا مش هاجي اقول لك او هاجي اقول لك انا الشرع، لا، لكن خلينا نتفق انا وانت ان احنا لو اختلفنا نرجع للشرع. الشرع ده يقينا متمثل في اقوال العلماء في ورثه الانبياء. رقم اثنين، وعلى الانفاق في العسر واليسر. يعني ايه الانفاق في العسر واليسر؟ يعني انا في جيبي 100 جنيه ومحتاجهم، او في جيبي 100 جنيه ومش محتاجهم. انا ميسور الحال، في جيبي 10,000 بس هما بالنسبة لي هما كل حاجة في حياتي، او في جيبي في 10,000 وانا حقيقة لا يمثل لي اي اهمية. انما اصلا بيقول لهم مفيش حاجة اسمها حد ينصر الدين من غير ما ينفق، والانفاق يا جماعة من اعلى قيم الدين. اوعوا تتخيلوا ان انتوا هتشتغلوا الدين من غير ما تتعبوا. اوعوا تتخيلوا ان انت ثمن الجنة انك هتاخدها وانت قاعد على الهامش الحياة. لازم تنفق، لازم تنفقي، لازم انفق، لازم انفق من وقتي ومن جهدي ومن عقلي ومن مالي ومن وقت اشياء انا احبها ومسؤوليات عليا لاجل الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم مفيش حد هينفع ينصر الدين من غير ما يكون بينفق، ومش بس بينفق، ده بينفق في اليسر والعسر. يعني مش معايا ومفيش في جيب الا ده والدين محتاج وانا محتاج، لا، هنا لازم توازن، هنا لازم تفهم ان مساله ان الدين محتاج ديت تصورك ليها مختلف عن تصور باقي الناس، وفهمك ليها مختلف عن فهم باقي الناس، وبذلك فيها مختلف تماما عن بذل باقي الناس، وطموحك فيها مختلف عن طموح باقي الناس. زي ما طموحات كثير من الناس الدنيا، طموح صاحب الآخرة، طالب الآخرة، وطموح اللي بيشتغل للدين مختلف، تصوره عن هذه الحياة مختلف. إن لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يجلس على سرير مرمل، المرمل يقوله أو مرمل اللي هو سرير حبل، حبل مشدود، فحبل مخزول كده ومعمول سرير. فوجده يؤثر الحبال ديت مؤثرة في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وجبينه، فبكى فقال: كسرى وقيصر يتنعمون وأنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس على هذا السرير. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عارفين الأنصار اللي النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم دولت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فوجد الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام في وقت حنين بيبص يمينه فلم يجد أحد. الصحابة تراجعوا عنه، وكاد جيش المسلمون أن ينهزم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: أين الأنصار؟ يا معشر الأنصار. فوقف عن يمينه كما في صحيح مسلم وفي البخاري: يا معشر الأنصار عن يمينه، ثم يا معشر الأنصار عن شماله، ثم اجتمع الأنصار وقالوا: نحن حولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده لما جات الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في مين؟ قسم الغنائم في مسلمة الفتح، يعني الناس اللي أسلم الجديد اداهم الغنائم، ودى المهاجرين ومداش للأنصار. فبعض الأنصار قالوا: إذا كانت شديدة فنحن ندعى، يعني لما يبقى في مشاكل وخناقات وضرب احنا اللي نحط فيها، ويعطي الغنيمة غيرنا، ويعطي الغنيمة غيرنا، ولما يجي وقت الغنيمة هم اللي ياخدوا احنا ما ناخدش. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلاهم وجمعهم في قبة من أدم، يعني خيمة جلد كده، وقال لهم: تعتبون علي كذا وكذا وكذا؟ قال لهم: مش انتوا ربنا من عليكم وأسلمتم بسببي؟ قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وعالة فأغنيناك، ولكن أما كنتم كفارا فهداكم الله به، أو ضلالا فهداكم الله به، أما كنتم متفرقين فجمعكم الله به، أما كنتم عالة فأغناكم الله به. فقالوا لله منا ورسوله. فقال: تعتبون علي لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب أقوام، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ قال لهم: هو أنتوا بس سؤال، هو أنتوا نقول أحسن عندكم ترجعوا بالدين وترجعوا بالدنيا، ترجعوا فلوس كتير وغنائم، ولا ترجعون بالرسول؟ من سيفوز بالرسول؟ الذي سينصر الدين هو الذي سيفوز بالرسول، اللي بيضحي أكتر هو اللي هيفوز بالرسول. فقال لهم كده، قال لهم: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قال لهم: لو الناس بتختار أو أنا هختار هنتمي لمين، هنتمي ليكم أنتم، ولولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار. قال لهم: لولا أن أنا هاجرت لتمنيت أن أنتسب إليكم بهذه الأفعال، إن أنتم ضحيتم وضحيتم وضحيتم حتى قابلتم الله سبحانه وتعالى على هذه التضحية. الناس اللي هتنصر الدين لها معايير مختلفة. أول حاجة إن الناس مستسلمة للشارع، ثاني حاجة إن الناس بتنفق وهي كارهة، بتنفق وهي محتاجة، بتنفق وهي حقيقة محتاجة، يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، واحد في خاصة في نفسه محتاج الفلوس، ولكن يؤثر العمل للدين ويؤثر البذل للدين. مش واحد موظف جاي ياخد فلوس ويمشي، ده واحد صاحب رسالة. ولا أدعي ان اخذ المال في اعمال الدين حرام مطلقا، بس انا بقول في فرق بين اللي بياخد وهو صاحب رسالة عشان يتقوى على رسالة، وفرق اللي هو بيشتغل موظف وبايع القضية اصلا، اللي هو انت ما تديش فلوس خلاص على قد كده، اللي هو انا داخل اصلي المغرب بثلاث ركعات فادوله واخروا شوية المرتب، قال لهم خلاص المغرب بكتير على قد فلوسكم، فاحنا كده بنهزر. المقصود قال: النبي صلى الله عليه وسلم، او قال عبادة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى الانفاق في العسر واليسر وعلى أسرة علينا. والله العظيم لما تقعد تتخيل هذا الحديث وتقرأ شرحه يعني تقول سبحان الله، يعني يا لها من حكمة ويا له من وحي، ان النبي صلى الله عليه وسلم فاهم ان مفيش حد ينصر الدين مش هيكسر نفسه. مش هينفع تنصر الدين وانت مش كسر نفسك. عارفين يعني ايه وعلى أسرة علينا؟ يعني تبقى عارف ان انت ليك حق ومش هتاخده، ويؤثر غيرك عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لما قابل الصحابة، لما خرج على يصلي على شهداء احد، فقال لاصحابي اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ثم وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ووصاهم انه تجدون بعده اسرة. قال لهم انتوا بعد ما انا اموت هيبقى لكم حقوق وهتسيبوها، هتشوف حقك وهتسيبه. ليه هتسيبه؟ عشان الدين. مفيش حد يا جماعة ينفع ينصب الدين ونفسه عالية. مفيش حد ينفع يخش الجنة ونفسه أكبر منه. قال تعالى تلك الدار الأخيرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الشيخ الإسلام تيمية يقول الناس أربعة: رجل يريد علو وفساد، ورجل يريد علو وصلاح، ورجل لا يريد علو ولا فساد، ورجل لا يريد علو ولا فساد. واحد عايز علو وفساد، دول الكفار المتكبرين. واحد عايز فساد مش عايز علو، دول الحرامية والزناة والسارقين. واحد عايز صلاح لكن عايز علو، ده أهل الإيمان لكن مش أهل نصرة الدين. والرابع الذين لهم الدار الآخرة الذين لا يريدون لا علو ولا فساد. على أثرة علينا، عارف ان هو يبقى له أشياء يؤثر غيره عليه وهو أحق بها، لكنه إيه؟ لكنه يتنازل. إنما أصلاً بيبايع على ده، بيقول لهم المعنى ده لو مش جواكم مش هينفع تنصروا دين. أنا مش عارف أكمل معاكم من غير ما تكونوا فاهمين يعني وعلى أثرة علينا. انك تبقى فاهم انك انت هيؤثر غيرك عليك. طيب اعمل ايه؟ الجنة. صبر نفسك بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال لهم انكم ستلقون بعدي اثرة. انا عايز اكلمكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم عليهم دولت، دول ناس ضحت فوق ما تتخيلوا، اعلى مستوى التضحية يعني، وتضحية عالية جدا، سواء المهاجرون او من غير الانصار. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبقى الناس اللي هتشيل الدين محتاجة تتدرب وتتربى على معنى انها تؤثر غيرها على نفسها. ان مش هيحصل حاجة لما تؤثر اختك على نفسك، مش هيحصل حاجة لما تنزع رأيك، مش هيحصل حاجة لما تنزع رأيك من غير مكائد وزعل وخناقات وفشكلة للموضوعات، مش هيحصل حاجة لما ان احنا نصبر على بعضنا البعض، نليل لبعضنا البعض. رقم 4 وعلى ألا ننازع الأمر أهله. يعني يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ولاه علينا ألا ننازعه. طبعا هنا المقصود بيه كان ولاية النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، ان هما مش هينزعوا. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق الانصار ما نزعوش، ابو بكر ده من المهاجرين مش من الانصار. بعد ابو بكر عمر من المهاجرين مش هينزعوا. بعد كده عثمان من المهاجرين برضه مش هينزعوا. بعد كده علي من المهاجرين مش هينزعوا. لا وهو فين انصار؟ الانصار ما لهمش. فنقطة ان انت اهضم نفسك، اتعلم انك انت تنزل لاخوانك، اتعلم انك انت تتعامل في الشرع بمعايير الشرع، اتعامل انك انت مش معنى انك انت ما تحطتش في موضع الصدارة انك تنازع وتتخانق وتعمل مشاكل وتسبب اضطرابات وتؤدي الى ان ده يمشي وده يزعل. خلينا نبقى على مستوى ديننا، بس هسألكوا سؤال، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل إن الكلام ده يسال، وإن الكلام ده ملوش أي مكان للإسالة دلوقتي؟ يعني لا في حد بينازع، ولا في حد عنده مشكلة في الإنفاق، ده الناس جايين بيقول له إحنا، بيقول لك تعالى أقعد معانا عشان ننصرك، وتعالى نقيم دولة الدين عندنا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يثير هذا ويصر على ان تكون بيعه واضحه في بنود واضحه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان النفوس تتغير، لانه يعلم ان هذه المعاني والقيم محتاجه غرس، لانها عشان تنتج بتاخد وقت كتير. رقم خمسه، قال: وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم. ودي يا جماعه نقطه من في غايه الاهميه. لازم اللي ينصر الدين يتعلم الصراحة، اوعوا تتعلموا انك تبقوا خناسين، عارفين من شجر الرصاص الخناس، الخناس. اوعوا تسيروا اشياء في قلوبكم، لما تكون متضايق اكتمها، اصبر، مش قادر قولها، ما تخنس، ما تتعلمش النفاق، ما يتعلمش يبقى بينك وبين فلان وبينك وبين فلانة انك نتكلم على بعض، والحق ده فلان عمل وفلان عملت، ما يتعلمش يبقى بينا جيوب، مش هنعمل زي المنافقين ما عملوا. لا لا، هنقول، هنتكلم، هننصح، وهنصبر، عارفين النصيحة صعبة، وعارفين النصيحة صعبة على النفوس، هنختار ألفاظ جميلة، وهنختار أوقات مناسبة، وهنختار معاني جميلة، وهنحاول نتهم أنفسنا، لكن في الآخر خالص برضه هننصح. مش معنى إن أنا شفت الخطأ ان انا اسكت، ومش معنى ان صاحب الخطأ ده صاحب مكانة ولا صاحب هيبة ولا صاحب سبق ان انا هسكت، لا انا هتكلم. اجتهد ان انا اقول التي هي احسن، واجتهد ان انا اختار وقت مناسب، واجتهد ان انا اختار ميعاد مناسب، واختار ان انا الفاظ مناسبة، لكن في الاخر خالص انا هنصح ان نقول الحق، لا نخاف في الله لومة لائم. عارفين المجتمع النظيف؟ المجتمع اللي بيلفظ خبثه. يعني مجتمع، تخيلوا معايا كده، مجتمع فيه عفة، ودخلت واحدة قليلة الحياء، المفروض هيحصل ايه؟ المفروض ان هي تلفظ. ليه؟ لان دي بتقول لها يا بنت الناس انت محتاجة تهتمي بكذا، والتالتة هي بتقول لها طب تعالي معايا في دايس كذا، والتالتة تاخدها معاها في كذا. لما المجتمع كله بينصح الخبث بيطلع. طب تخيلوا بقى العكس، مجتمع نظيف ودخل فيه ناس ما بتنص... دخل فيه واحدة قليلة الحياء او واحد قليل الفهم ومحدش نصحه، هينتج عندها ايه؟ هينتج عندها ان الفساد بينتشر وينتشر ويزداد وينتشر، حتى يصبح المجتمع كله مجتمع فاسد مفسد يدعو للفساد. لذلك الامر معروف ونهي منكر هو علامة المجتمع الصالح. يعني لو احنا عايزين نقول، لو احنا مجتمعنا كاخوة او مجتمعنا كملتزمين او مجتمعنا كعاملين للدين او مجتمعنا كحافظة قرآن او مصلين في المساجد، هذا المجتمع يكثر فيه الصلاح بين بعضنا البعض، يبقى ده مجتمع صالح. لو يعني المجتمع ده يكثر فيه الجيوب، وفي الحق شفت فلانة قالت، شفت فلان عمل، شفت فلان، اول ما فلان يمشي، اول ما ده وشه كله يتكلم عليه، ده اسمه مجتمع فاسد، ده مجتمع نميمة، ده مجتمع منافقين مش مجتمع صالحين. الاشياء الخمسه التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لنصره الدين كانت واضحه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم، يعني يوزك حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه كيف ينصرون الدين، ويعلم اصحابه معايير نصره الدين. اللي هيشتغل الدين يا جماعه لازم يوطن نفسه على الخمسه دول، ان انت هتنفق، ان انت هتستسلم للشرع. يعني ايه تستسلم للشرع؟ يعني تتقهر، عارف انك هتبات زعلان ومتضايق وقرفان، عارف ان انت هتباتي تعبانه ومخنوقه وازاي كلامك ما مشيش، اسجدي لله، اتقهري للشرع، اتقهري، اتقهري، كلمه قهر دي اقصدها القهر، يعني تبقى مقهور، تبقى عارف اللي هو ايه، بايت تعبان لحد ما تتعود تستسلم للشرع. انك تتعلم الانفاق، انك تعلم ان الدين مش بسيط، مش رخيص. اللي بينفق لاجل الدين بيصعب عليه انه يسيب الدين، اللي ما بينفقش لاجل الدين بيسهل عليه انه يسيب الدين. زي بالظبط كده، اللي دفع في حاجه، اللي اشترى عربيه من مجهوده، لو جه حد لمس الفانوس يقول لك ايه العربيه، اللي اشترى لاب من مجهوده بيبقى زعلان قوي على الكيبورد لو وقع عليها كوبايه قهوه، اللي جاي له هديه ما بتفرقش معاه. انفقوا لاجل الدين عشان الدين يدخل جوه مساحه قلوبكم ومساحه نفوسكم يغير فيها. ما تسيبوش الدين يبقى على هامش الحياه. مساله الاثر علينا مساله في غايه الاهميه، ان احنا واحنا عارفين ان احنا لنا حقوق، عارف ان ليك حق، والله والله عارف ان انت ليك حق، بس انا بقول لك نتعلم الايثار. عارف ان انت مقامك عالي وصفقك عالي، وهيبقى معانا ان شاء الله بحث من المقامات والقياده، يمكن دكتور احمد او الشيخ اسامه اكلمكم عليه قبل كده، مساله ان الناس عارف ان في ناس اكبر في السن واعلم واسبق وفضلهم محفوظ وسبقهم محفوظ وخيرهم محفوظ ولا يجازيهم الا الله. لكن مش معنى ان انت الاسبق والاعلم والافقه والاكبر انه ممكن تتولى في كل الاماكن. هيبقى معانا بحث ان شاء الله على الا نازع الامر اهله، ان احيانا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ان يكون اللي تحت المدير بتاعك حد اصغر منك ب 20 سنه ب 10 سنين، فهنعمل ايه يا ترى؟ ثم اخيرا على ان نقول الحق اينما كنا. ان شاء الله يعني كنت يعني عزمت ان احنا نبتدي في مساله البناء التربوي او البناء الخاص للاخوه اللي عاملين على موقع تك الله، وكنت حابب اخد رايكم في نقطتين. النقطه الاولانيه نقطه طريقه الدرس، هل تكون ان انا متابعه، يعني ان انا مثلا اديكم كتاب او بحث في باب مكتوب والناس تقراه وبعد كده نتناقش فيه، ولا تكون تلقينا ان احنا ان انا اقوله تلقين زي ما انا بقول دلوقتي كده. يعني هو دي لها ميزه وعيب، ودي لها ميزه وعيب. المتابعه لها ميزه ان احنا هنقدر نجري بسرعه، وميزه ان احنا هنسقط على الواقع اسرع. عيبها ان احيانا ممكن واحد ما يقراش، واحد ما يسمعش، واحد يتشغل، واحد يفهم الكلام غلط وما يجيش في باله ان هو يسال. التلقين لها ميزه ان احنا كل الكلام اللي هنقوله هيبقى من فم الرجل الواحد، فهيبقى فهمه واحد. لكن عيبه ان احنا هنمشي بطيء، وان مساحه الاسقاط على الواقع هتاخد وقت اطول بكتير. فكنت حابب اخد رايكم في الباب ده. لو حد الناس تكتب، لو الناس متواجده. نكمل بقية اللي فاضل. طيب هو غالبا واضح ان هو التلقين، فان شاء الله هنعمل تلقين يبقى نص ساعة مثلا، وممكن نعقب بتفاعل لو حد عنده سؤال او حد عنده اشكالية في تطبيق على الواقع، وهيبقى البحث برضه موجود قبلها بحيث ان لو حد عايز يبقى قلقه قبلها يبقى ده ان شاء الله متاح ان شاء الله يعني. طيب النقطة الثانية، نقطة نبتدي بأبحاث دعوية لأن ده صغرنا وبابنا، ولا نبتدي في زي ما احنا ابتدينا النهاردة كده في مسائل هتفيدنا في على مستوى الحركة ومستوى الاختيارات الحياتية اللي بيها نعرف نكمل عملنا الدعوي. شباب انتوا معايا؟ اخواتنا المفاضلات.